السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وإمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الرابع من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم هو الثلاثاء 26 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. وكنا وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث بدء الوحي، من أحاديث كتاب بدء الوحي. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. وعبد الله بن يوسف هو التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو ثقة متقن، وهو من أثبت الناس في الموطأ، أي في موطأ الإمام مالك، من أثبت الناس أي في الحفظ والضبط والإتقان في روايته لموطأ الإمام مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي. قال: أخبرنا مالك الإمام الكبير العلم، الثقة الثبت، الحجة الحافظ، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين في الرواية، أنس مالك ابن أنس أبو عبد الله المدني الإمام العلم، هذا جبل من جبال العلم لا يشق له غبار، رضي الله عن سيدنا الإمام. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة فقيه، وقالوا في ترجمته ربما دلس، طبعا وهو إمام في الحديث، والكلمة المذكورة ربما دلس في ترجمته، يعني التدليس، سيأتينا هذا المبحث في شرح النخبة في أصول علم الرواية أو علوم الحديث، أن التدليس له صور عدة، لكن أشهر هذه الصور إما تدليس الإسناد وإما تدليس الشيوخ. الخلاصة أن الراوي يعمد إلى صيغة لا يفهم منها أنه سمع الرواية، أو يتأكد منها أنه سمع الرواية مباشرة من الشيخ أو من الراوي أو من شيخه، فيقول مثلا عن فلان. طيب عندي تحتمل السماع، وتحتمل أنه أخذ بواسطة، لما أنا مثلا أقول إيه وهذا الخبر عن فلان، طب عن فلان دي هل عن فلان أنا سمعته من فلان مباشرة، أم عن فلان أنني سمعته عن فلان بواسطة وربما بوسائط، يعني بواسطة، يعني إيه؟ بيني وبينه راوي، وربما أكثر من راوي. تمام؟ علماء الحديث يقولون إذا روى الثقة بعن فهي كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي، لأنه لا يعرف بالتدليس. أما إن كان مدلس تقول لي طب ما احنا هنستفيد إيه برضو؟ يعني إيه، ما هي الفائدة العائدة علينا عندما يعني نعرف هذه الصفة في الراوي؟ لابد أن تعلم أن تدليس الراوي لا يمر هكذا عند علماء الحديث، بل لابد أن يصرح بالتحديث من شيخه، لا تقبل العنعنة منه إلا إذا صرح بالتحديث. تقول لي طيب هو ما هو هو رواه بالعنعنة ولا صرح بالتحديث؟ أقول لك ربما روى الراوي الحديث مرة فرواه بعن، وربما رواه مرة فصرح بالتحديث. ولذلك فإن جمع طرق الحديث من الأهمية بمكان، أن نجمع الحديث من أكثر من مصدر، فما كان فيه عنعنة عن راوي مدلس لا نتعجل بالحكم، لأن التدليس طبعا يوجب الضعف، والتدليس من قوادح اتصال الإسناد، من قوادح اتصال الإسناد. يقال هذا إسناد ضعيف دلسه فلان لم يصرح بالتحديث، فلا بد أن يثبت لنا أنه سمع، فلا تتعجل في الحكم. ربما يأتيك الخبر مثلا في كتاب من الكتب المستخرجة على كتاب مسند، يعني يعمد إلى أسانيد صاحب الكتاب ويصل إلى شيخه أو إلى شيخ شيخه أو إلى منتهى الإسناد، مثلا إلى آخر الإسناد. أهم حاجة يأتي بنفس المتن، ولكن ربما جاء من فوائد مستخرجات، يعني جاء بزيادات في المتن، مثلا الحديث جاء مختصرا فيأتي صاحب المستخرج ويأتي به مطولا، يبين راوي مبهم أو مهمل. تمام؟ راوي مبهم ابن فلان، مهمل مثلا عن سفيان، عن إبراهيم، مين بقى ابن من؟ مش عارفين. تمام؟ ده مهمل، احنا عايزين نعرف عين الراوي. وأحيانا يأتي بزيادات في الرواية الأخرى له فوائد جمع المستخرج، لكن الشاهد في أي كتاب من الكتب المسندة ربما تظهر بتصريح الراوي في بعض الروايات بالتحديث، أنه يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أنبأني فلان. عن هشام بن عروة عن أبيه، هو طبعا عروة هو ابن الزبير ابن العوام، وهو ثقة وكان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا في روايته رحمه الله. عن عائشة أم المؤمنين، وهي أفقه النساء مطلقا، هي أفقه وهي أفقه النساء مطلقا بلا نزاع، رضي الله عن أمنا عائشة ومناقبها جمة، ومعلوم كيف كان قرب عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صرح عليه الصلاة والسلام وذكر عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في كثير من الأحاديث، كيف كان يحبها وقال إني رزقت حبها، وكان يحذر من أن يؤذى في عائشة، لا تؤذوني في عائشة، لمكانتها العظيمة ولشدة محبته عليه الصلاة والسلام لعائشة، وعائشة هي من هي؟ حصان رزان العفة والديانة والعلم ونموذج مثالي، نموذج فيه كل ما يذكر من حسن الخلق وجمال الخلق وحسن العشرة والمودة والرحمة، تجده في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه عائشة، وبالرغم من محبته عليه الصلاة والسلام لعائشة وشدة حبه عليه الصلاة والسلام لعائشة، لكن كان إذا ذكر اسم خديجة أو ذكرت خديجة من عائشة وهي كانت شديدة الغيرة، أمنا عائشة. فكان النبي يجيب جواب عجيب، يظهر من هذا الجواب مكانة أمنا خديجة رضي الله عنها، وهي من هي في المكانة والفضل ولها مناقب جمة عظيمة تأتينا إن شاء الله في مسلم وغيره. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف استئذان خديجة، كانت تستأذن كاستئذان خديجة، عرف طريقة استئذانه، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك أو ارتاع لذلك، ثم قال اللهم هالة. قالت عائشة فغرت. قال أول ما قال اللهم هالة بنت خويلد أخت خديجة، فقالت عائشة فغرت، فقلت ده أمنا عائشة تقول وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. يعني شوف سبحان الله، كلام أمنا عائشة كان يعني شديد في هذا الأمر لشدة غيرتها من خديجة. العجب أنها ميتة في هذا الوقت، يعني لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ده أمر عجيب، يعني لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك كانت شديدة الإيه الغيرة. تمام. خديجة طبعا أمنا خديجة أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها، أول من أسلم من النساء وأول زوجاته عليه الصلاة والسلام، وكانت أحب نسائه إليه، ولم يتزوج غيرها في حياتها حتى توفيت. تمام. فأمنا عائشة غارت منها، ولما تقول أي شيء تذكر من عجوز من عجائز عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، الشدق ده لو جانب الفم، تقصد مثلا إنها خلاص تقدم بها السن وسقوط الأسنان من الكبر، فلم يبقى عندها إلا حمرة اللثة، هلكت ماتت في الدهر والزمان الذي مر. وطبعا كانت قد ماتت أمنا خديجة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات. فتقول له قد أبدلك الله خيرا منه، تم تتكلم عن نفسها طبعا أنها أصغر سنا. وبعدين في رواية البخاري قال التعليق عجيب جدا، أمنا خديجة أمنا عائشة قالت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة خديجة خديجة. انظروا إلى غيرة أمنا عائشة، غيرة شديدة جدا. تمام. كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت، هو ده بقى الرد، إنها كانت وكانت. وأخذ عليه الصلاة والسلام يثني على أمنا خديجة، وكان لي منها ولد. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. يعني ال- ال- ال- الكلام والله الحب في ثنايا الكلام، كأن الكلام سينطق، الكلام الواحد بيقوله كده يقطر بالحب، يعني كل عبارة تدل على شدة حبه عليه الصلاة والسلام لأمنا خديجة. ذكر من مناقبها ومن مواقفها المشرفة، وبشرت بالجنة وبقصرها في الجنة وببيتها في الجنة وبوصفه. تمام. ويأتي جبريل يقول أن الله عز وجل يقرئها السلام. ده مناقب خديجة لو جلسنا لنتكلم هنعقد مجالس عدة في مناقبها وفضلها. ورزق الحب رزق، يعني كثير من البيوت التي يحدث بها خلل، ويعني تنزع منها المودة والرحمة بسبب الافتقار لقضية الحب الحقيقي. فيش حب حقيقي بين الطرفين، ولذلك كل واحد جالس بيتصيد للآخر. إنما الحب يشفع الحب بينهما. الإنسان المحب إذا كانت المحبة صادقة يشفع هذا الحب عنده، فممكن يغض الطرف ويتغافل عن أشياء بسبب هذا. تمام. وخديجة هي من هي في المكانة، لأن والنبي عليه الصلاة والسلام نبي ومرسل. وانظروا إلى ما إن شاء الله يأتينا في المجلس القادم شرح بقى حديث نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان موقف خديجة العظيم، وكيف أثنت على النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت من فضائله الكثير، كما سيأتينا إن شاء الله. هو ده دور المرأة في حياة الرجل. تمام. وكذلك دور الرجل أن يتكلم عن امرأته بما يليق. في رجالة ما عندهمش يعني أقول إيه، يعني مثلا إذا تكلم عن امرأته في مجلس، تمام، أو في إن كان ولا بد هناك مقتضى في وسط أهلها مثلا. تمام. بعض الناس كده يحب إيه، يأمر وينهى ويحسسهم إن هي أعزكم الله كالنعل في قدمه، فيطلب منها ما لا يعتاد أن يطلبه منها في بيته عشان يبينون أنه مسيطر. يعني لا، ليست هذه الرجولة. الرجولة أن تشعر المرأة بكرامتها وأنها في قمة الأمان في وجودك مع أهلها. شوف يعني مع أبيها وأخيها ومع إخوتها. المفترض الأصل يعني أنها لا تشعر بالأمان إلا في وجودك، ولو حد دسلها على طرف أنت اللي تجيب حقها، ولا تسمح أصلا أن حد يفكر يدسلها على طرف وأنت قاعد، فضلا انه لا يفكر في هذا حتى في غيابك من ما ارحامها او الكلام ده. يبقى لازم الرجل يكون رجل الحقيقه بهذا الموقف، مش انه يتعمد انه يهينها وينتقص منها. وهي كذلك في وجود اهله، واذا كان في تجمع ايضا تتكلم بكلام يليق. تمام. ولا تتجاوز حدود الادب معه، برضو عايزه تبين برضو ان هي لها حظ عنده وبتاع، فبرضو تبالغ في الطلبات والكلام ده، وده تكلف مش ليس في موضعه. هذا بينك وبينه، لا يظهر مثل هذا الود أمام الناس. لكن المقصود الذي أقصده أنه إن كان هناك مقتضى للثناء يثنى عليها، كما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أمنا خديجة، وفي وجود عائشة رضي الله عنها. أمنا عائشة كانت شديدة الغيرة، فلما تكلمت خديجة خديجة وكأن ليس في الدنيا إلا خديجة، فقال إنها كانت وكانت، حتى أنه لما سمع هالة تستأذن قال اللهم هالة بنت خويلد، لأن استئذانها كاستئذان خديجة بالضبط، فذكرته بمن يحب صلى الله عليه وسلم. كان شديد الوفاء عليه الصلاة والسلام، شديد الوفاء. كل إنسان في حياته عليه الصلاة والسلام ممن خالطه، دي كلمة إجماع في الدنيا بأسرها، حتى في في من كفار قريش ما يقدرش يتكلم عن رسول الله إلا ويذكر من فضائله الأمانة والصدق وكذا، فما بالك بأهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بوحي من السماء، والله عز وجل زكاه وقال في خلقه، وقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جمال حسن خلقه، ومن حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، ومن تمام وفائه، ومن وودته ورحمته عليه الصلاة والسلام، ومن وده لأمنا خديجة، قال عنها هذا الكلام، قال عنها هذا الكلام وأثنى عليها في موقفها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام عن أبي بكر في قضية المواساة بالمال، وواساني بماله لما بكى ابو بكر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عبدا خيره الله عز وجل بين زهره الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، الحديث سياتينا ان شاء الله. ف قال النبي واثنى على ابي بكر وايمان ابي بكر وسبق ابي بكر ومواساه ابي بكر له بماله. فاعطاء المرء او ذكر المرء لحق اخيه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا الدرس لنتعلم. والنبي عليه الصلاه والسلام لو اراد ان يتحول تراب مكه لذهب وجبال مكه لذهب لدعا بذلك، ولكن هذا فيه تعليم للامه لانه قدوه عليه الصلاه والسلام، يربط الحجر على بطنه في حفر الخندق قدوه، ياكل مع اصحابه قدوه، ياكل مع اصحابه انه قدوه، يدخل ضمام ابن ثعلبه على النبي عليه الصلاه والسلام وكان لا يعرفه وسال عنه اين محمد ابن عبد المطلب، الصحابه يقول له ذاك الرجل الابيض المتكئ بين ظهرانيه. شايف انت هذا الرجل الابيض؟ ما هو يعني اللي يشوف النبي عليه الصلاه والسلام يعرفه فورا من شده جماله عليه الصلاه والسلام. شوف اي حاجه مثاليه في النبي عليه الصلاه والسلام، زي ما قلت لكم قبل كده كل شيء مثالي، نموذج مثالي في كل شيء في النبي عليه الصلاه والسلام. فلما راى النبي متكئ بين اصحابه تواضع قدوه عليه الصلاه والسلام، ولذلك من اراد ان يبارك له في دعوته عليه ان يكون قدوه، عليه ان يكون قدوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام من شده حبه لخديجه ومن شده حبها له ووفائه لها ووفائها له وهذه العشره اللي هي نموذج مثالي لاي اسره، نتعلم من حياه النبي مع امنا خديجه كيف كانت. طب وهذه رساله، يعني دائما ياتيني بعض اخواننا اللي مقبل على الزواج فيقول لي والله انا عايز اختار واحده تكون كذا وكذا وكذا، تمام، واعمل ايه واسالها في ايه؟ يا ابني انت مش راح تتزوج وهتاخد لها لسقه اسئله وتعالي بقى وتسمعي لمين وحافظه قد ايه والكلام ده، لازم يكون في ود الاول في الكلام وانت بتتكلم كده تشعر بالطمانينه وهي كذلك تشعر بالطمانينه، تمام، وتلف الدائري كده، مش لازم تدخل مباشر وتحقق معاها، انت مش راح تحقق معاها، مش فتح لها محضر، ما هي ممكن تلف بيك الدائري برضه وتقول لك اه انا بحضر دروس ومش عارف ايه وكذا وكذا وهي لا بتحضر ولا بتعمل او بتعرض عليك في الكلام. لا تمهد، انا مش عايزين نقول بس الاسرار، يعني تمهد بالكلام، تمام، بحيث ان يبقى في خلاص في امان واطمئنان، هتاخد كل حاجه، والنساء معروفين طيبين هتقول كل حاجه من غير ما انت تسال كمان، بس البدايه كيف ستتكلم وكيف تبدا حسن الكلام. فلو حسيت ان قلب اقول له لو حسيت ان قلبك استراح لهذه المراه مثلا وخلاص خدت القرار، تمام، او طلبت انك تشوفها تاني، ما هو كده الانسان لو الامر تعلق بيه او خلاص بقى يعني محتاج انه مثلا يجلس مره او اكثر، خلاص ان استقر على هذه المراه وهي ايضا وافقت عليه الموضوع انتهى، هنا بيبداوا الحياه بصوره طبيعيه. لو حدث خلاف بينهما خلاص يبقى الخلاف ده هم خدوا بالاسباب، انما بقى جواز الصالونات وبنت الحاج فلان وابن الحاج فلان وهو مؤهل عالي وهي مؤهل عالي وعنده شقه تمليك او ايجار، لا لازم يكون تمليك، تمام، تملكوا ما قعدوش مع بعض سنه واثنين وفرجوا الناس كلهم على ايديه، لا يقعدوا في ايجار ويعيشوا مع بعض الحمد لله في في في استقرار، بدل ما لازم تكون تمليك. ولازم هي عايز تتجوز دكتور، ليه يعني؟ مش فاهم والله، يعني هو الدكتور ده مش بني ادم؟ ممكن يكون سيء الخلق وانسان مش متربي، اه ممكن يكون انسان متربي بس ممكن يكون انسان سيء، هتستفيد ايه بشهادته بقى؟ وهتعلقها زي نمر العربيه كده وانت ماشيه ان انت متجوزه دكتور؟ عالم عقلها على قد دي اللي بتفكر كده، عقلها على قد ده، تمام. وبعدين يقول لك ايه؟ لا اصل هي دكتوره لازم دكتور، ليه خير؟ قد يكون انسان جامعي وما معهوش مش في كل الطب يعني، واعلم واديان من ملء الارض من هذا الدكتور يعني، مش لازم. وبعدين هي التنسيق لو اتقلب دلوقتي وخلوا مثلا كليه التربيه الرياضيه بتاخد من 95% والطب من 70، هو انت تقدر تفتح بقك؟ هو كده اذا كان عاجبك ده بجره قلم وختم النسر هنقلبها عادي يعني، بلاش، ما فيش حد هيشتغل من الاطباء، مين بقى اللي هيشتغل؟ بتوع التربيه الرياضيه، هنعينهم بقى ايه على الامن بتاع استاد القاهره ويلم الكور من الملاعب، يلا هيقول لك تعالوا العيال دي بتشتغل، يبقى هم دول اللي شغالين، وهم هنخلي من 99% مش هتقدر تفتح بقك. زمان كان الدكاتره واحنا في اول ما دخلنا الكليه، فعايز بقى يبين لك ان احنا، يقول لك خلي بالك كليات الحقوق اللي بتدرس القانون وبتدرس الشريعه، واحنا اللي بنحكم، واحنا منا الوزراء ومنا القضاه ومنا القيادات، وتبقى انت قاعد بقى عايز تطير بجناحين. كل واحد بيتكلم في تخصصه. فالخلاصه يعني ان الانتقاء والاختيار لابد ان يكون فيه شيء من الحكمه، وعندما تقبل على الامر تستخير وتدعو الله عز وجل وتستشير، استخاره واستشاره، ويكون عندك كده فهم وانت بتختار. تمام، مش داخل هي محضر. يعني مره واحد من المواقف الطريفه جدا، في واحد مره راح يتقدم لامرأة، فالمهم كان المفروض يروح لها يوم الأحد تقريبا، حاجة زي كده يعني، على أنا فاكر يعني القصة من زمان يعني. فالمهم وهو يعني خلاص بيستعد للمشوار، فاتصلوا بيه بيعتذروا، معلش احنا بنعتذر جدا جدا إن احنا جبنا حضرتك، يعني إن احنا نعتذر على الموعد وإن شاء الله نأجله لتاني يوم الاثنين مثلا. قال لهم لا لا أبدا، براحتكم مفيش أي حاجة، وكل طبعا لسه في البداية بقى طبعا. تمام، فلازم بقى يظهر بدور الانسان بقى المسامح اللي بيلتمس الاعذار وبتاع، وبعد كده يلبسوا متعة فريد بعد كده، مش عارفين ليه بس هو بيحصل ساعات يعني. فهو بقى في الاول فمش عايز يكشر عن انيابه، قال لا لا لا ابدا ابدا ابدا، ومعاكم عذركم يعني. ماشي، راح الاستاذ يوم الاثنين، فاذا بهذه المراه اقل ما يقال فيها انها حمقاء، اقل ما يقال، مش عايز اقول حاجه تانية. ايه اللي حصل بقى من الحاجه دي؟ لما صاحبنا جلس قالت له معلش احنا اسفين جدا، بنكرر اعتذارنا مره اخرى. قال لها لا ابدا، ما خلاص الموضوع انتهى في التليفون. قالت لا انا كنت عايز اوضح لك حاجه برضو من باب الامان. قولي يا حاجه قولي. ايه؟ من باب الامانه بس، عشان يعني انا بصراحه انسانه يعني ايه واضحه في حياتي. ها قولي يا واضحه، ها قولي اختص. قامت قايله له ايه بقى؟ قايله له انا كان جاي لها عريس يعني. فهي قالت تشوفوا لحد تمام، وانت تيجي الاثنين، وطبعا كل شيء نصيب. انا صراحه مش قادر اتخيل الموقف ده يعني، لو حق يعني مش قادر اتخيله والله يعني، يعني كيف صبر عليها. تمام، فالمهم الاخ اللي بيحكي لي الموقف بيقول لي فصاحبنا ده قال لها انت عارفه ايه اكتر شيء، سيبك من الموقف ده، لا عادي مش مشكله عادي براحتك يعني، او بيتهكم يعني، اكتر شيء زعلتني واحزنتني في اللقطه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، قلت له خير؟ قال لها انا الربع جنيه اللي دفعته السيرفيس اللي انا جيت بيه هنا. انا عايز امشي. وفعلا استاذن فورا، ده بصراحه ده اقل حاجه تتقال، دي امراه حمقاء، لان ده طبعا لا يليق بحسن الخلق يعني، والبيوت المتربيه ما تعملش كده. واحد جاي يتقدم فتجيب ده، وبعدين تجيب التاني، وبعدين عامله لي جدول، ده حاجه غريبه جدا. فصاحبنا ده يعني رد يعني، هو يعني زي ما بيقولوا كده اقل ما يمكن ان يرد على مثل هذا الجنس يعني، او هذا الصنف من النساء. وكذلك ممكن يكون هو برضو غايه في السوء. تمام، او واحد راح يتقدم لاخته مره فبيقول لها انت اخبارك ايه في الدروس والحفظ؟ قالت له لا الحمد لله انا بحفظ قران. قال الله اكبر ما شاء الله، ودرس كتاب في الفقه كتاب الفلان مع الـ مع الـ طبعا مع النساء يعني في المسجد الفلان، ما شاء الله الله اكبر. هي طلعت رفضته، قالت ده حسسني ان انا كاني بنت تيميه، هيقعد بقى يصطادني في راحه الجايه افتيه كل شويه اقول لها انا عندي فتوى، فهي قلقت منه. فهتجد العجب العجاب العجيب العاجب في الحاجات دي. الخلاصه ايه بقى؟ الخلاصه الانسان اذا اقدم ينتقي في هذا الطريق من يسكن قلبه لها، والعكس يعني لو سكن استشعرت ان قلبها يميل لهذا الانسان واستراح له، والعكس استشعر ان قلبه يميل لهذه الانسانه واستراح، يتوكل على الله ويمضي في طريقهم. ده من الاسباب اللي بتؤدي لاستمرار الحياه بصوره طبيعيه. وفي ناس عادي ماشيين بالريموت كنترول عادي، هم الات عاديه جدا، والدنيا بالنسبه لهم، الدنيا بالنسبه لهم ماشيه عادي جدا، جواز زي ما بيقولوا كده بالورقه والقلم، حياه جافه جدا جدا، وعايشين ومستحملين بعض ونربي العيال وبتاع والدنيا ماشيه معاهم. لكن طبعا البيوت لابد أن تبنى على الحب وعلى التقدير والتوقير، والرجل له درجة زائدة على المرأة بنص القرآن، وله القوامة تمام، والرجولة مش سيطرة وتحكم وتسلط، لا دي قوامة ومسؤولية وأشياء كثيرة جدا، استشعار بالأمان والسند، وأن تشعر أنه سند لها. وكذلك المرأة لابد أن تكون على قدر المسؤولية وتقدر الرجل الذي تحمل اسمه، يعني لو رجل بتحمل اسمه لازم تقدره وتوقره وتعطيه حقه ومكانته، هو كده الدنيا بتمشي، كده البيوت بتستقر. إنما يفضلوا في عراك وشجار وخلاف، والمرأة لما تختلف مع زوجها ينسوا كل حاجة. طبعا الباب ده باب طويل جدا، والكلام فيه ذو شجون كما يقال، لكن سبحان الله، الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن الحارث ابن هشام، أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. طبعا الحارث ابن هشام هو الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، كنيته أبو عبد الرحمن المكي، أسلم يوم الفتح واستشهد بالشام في خلافة عمر رضي الله عنه، وهذا في يوم اليرموك، ويقال مات في طاعون عمواس في العام 18 من الهجرة، وكان قد عمي قبل وفاته. وطبعا زوجته مين بقى؟ فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، أخت خالد بن الوليد، شوف النسب، أخت خالد بن الوليد تمام. وتزوجها عمر بعد استشهاده، يعني بعد أن مات تأيمت تزوجها، وده كان من عادة الصحابة، مسألة من من من من وسائل توطيد العلاقات وقوة العلاقات النسب، أحد وسائل قوة العلاقة وتوطيد العلاقة. أنت لو ليك علاقة بحد بتحبه جدا جدا وينفع أنك تتزوج من عائلة أو أسرة، تزوج، ده بيقوي العلاقة أكثر. هذا كان بين الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عندهم تكلف في الباب ده أبدا، وكانت المرأة عادي إذا تأيمت ومات زوجها أو طلقت تتزوج بغيره، لو طلقت تتزوج بثالث ما فيش مشكلة تمام. لكن المهم في أن تكتمل أركان الزواج كما ينبغي، وأن كل اختيار كل إنسان يختار ما يوافقه وما يشبهه. فالصحابة رضي الله عنهم كان مجتمع في غاية الترابط والتماسك والقوة، وكان من سبب القوة هذا النسب. ولذلك لما يأتي مثلا عمر يعرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، وشوفوا فارق السن تمام بينها وبين أبي بكر وبينها وبين عثمان، لكن في الزواج لا، الرجل يعني فعلا المكسب الحقيقي أن تتزوج امرأة من رجل لا سيما إن كان له شأن. يعني لو تزوجت من عمر هتتزوج مين؟ الرجل الأول في الصحابة، تبع عثمان الرجل الثالث في الصحابة في المكانة والفضل. فدي بقى ما فيهاش، لا ننظر إلى السن تمام، وشوفوا كيف كان سن أمنا عائشة لما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام تمام. لأن بعض الناس بيتعامل مع السن ده بحساسية مفرطة ما لهاش أي أساس في الشرع، أهم حاجة المودة والرحمة وكذا مع طبعا، لكن جرت العادة في مجتمعنا إن السن بيكون مقارب تمام، لكن ليس شرطا على فكرة، ممكن المرأة تكون أكبر من الرجل ويبقى جواز ناجح جدا جدا، وانظروا إلى حال أمنا خديجة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وممكن الرجل أكبر من المرأة بكثير حال النبي مع أمنا عائشة تمام. لكن تخيل بقى، شاء الله عز وجل أن تتزوج حفصة من خير البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فقد الموضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقده صلى الله عليه وسلم. رزق رزق، ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء، أن ترزق حفصة وتتزوج من النبي عليه الصلاة والسلام ده فضل عظيم، يعني ما تزوجت بأفضل البشر، فيش حد على وجه الأرض أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجته تمام، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. طيب سأل أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. أحيانا يأتيني، طبعا السؤال كيف يأتيك الوحي يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه، الوحي المنزل كلام الله، ويحتمل أن يكون صفة حامله الذي جاء به جبريل عليه السلام، كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا، أحيانا طبعا جمع حين، ويطلق على كثير الوقت وقليل الوقت هذا وذاك، والمراد هنا مجرد الوقت، يعني قال أو أوقاتا يأتيني بالصورة الفلانية مثل صلصلة الجرس. الصلصلة صوت وقوع الحديد لو استق أو ارتطم بآخر، تمام، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض لما يحدث ارتطام يعمل صوت، الصوت ده اسمه صلصلة، تمام، الصوت ده اسمه ايه؟ صلصلة. فصوت كل شيء صوت، وده يعني بيبقى في الغالب صوت متدارك يسمعه ولا ينتبه له إلا عند أول مرة يسمعه، يعني لا يدري ولا يميز من أول مرة حتى يتفهم أو يستثبت فيتلقفه حينئذ ويعيه، تمام، يأتيني مثل صلصلة الإيه؟ الجرس. ثم قال في الحديث فيفصم، قال وهو أشد علي، وهو أشد علي، وهو أشد علي، يفهم منه أن الوحي كله شديد، يعني الصفة الغالبة عليه أنه شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أعانه على ذلك، على تحمل هذا، فربنا سبحانه وتعالى يعني أعان النبي على هذا، وهو يقول وهو أشد علي، يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الوحي عندما ينزل بهذه الصفة هو أشدها، هو أشدها، فيفصم عني، أي ينقطع عني وينجلي عني ما يتغشاني منه، يعني ما يحدث لي عند نزول الوحي علي، فيفصم عني أي ينجلي ويقلع وينقطع عني، لأن الأصل الفصم القاطع، تمام، وفي سورة البقرة لا انفصام لها. وقيل أيضا في مسألة الفصل معاني متعددة، لكن المعنى المراد هنا هو أنه ينقطع أو ينجلي أو يذهب عنه. وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي حدثنا به وجاء به الملك إلي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا لذا أحيانا أخرى يتمثل لي الملك رجلا، يتمثل لي الملك رجلا، يعني يتصور أو يظهر في صورة رجل، وطبعا أقصد جبريل عليه السلام، وطبعا ده واضح جدا، واضح الدلالة أن الملك يأتي في صورة بشر، وعندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما حتى ذكر الصحابة وقالوا حديث عمر بن الخطاب، حديث من رواية عبد الله بن عمر عن عمر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال محمد أخبرنا الإسلام. ده كان جبريل، وكان يأتي في صورة ذبح الكلب، وطبعا يعني يقول لا يعرفه منا أحد، ما حدش عارفه، وطبعا الصحابة يعرفون أنساب العرب جيدا، ولا يخفى عليهم هذا الأمر، مين ده أصلا، يعني هم يستغربوا من هذا، كيف لا نعرفه، كيف لا نعرفه، وكيف لا ندري من هو، شديد بياض الثياب، الله، وكيف جاء من سفر وكأنه خرج من حجرة ودخل عليه، كأنه قريب من مكاننا، يعني بينها وبينه خطوات، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني حتى ما فيش تراب مش ثائر الرأس، هنقول جاء في الصحراء وفي رحلة طويلة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، ما فيش أثر سفر، ما هو غريب، يبقى لابد أنه جاء من شقة بعيدة، جاء من مكان بعيد، فأين أثر السفر عليه؟ لا هدوم متسخة ولا شعر ثائر ولا عليه تراب ولا على ملابسه ولا عليه بقايا زاد على كتفه، تمام؟ لا، ده جاء في صورة في قمة الجمال، دهشوا من منظره. أنتم متخيلين مشهد؟ يعني أنتم متخيلين كده، لو احنا كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبته في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا شربة هنيئة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. فضل يعني، يعني تخيل أنت مع النبي، الصحابة جلوس مع النبي، تخيل بقى جبريل داخل كده، تمام، وعاينوه وشافوه بالصفات دي، فيأتي طبعا قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ويأتي الملك للأبرص على صورة أبرص، وللأعمى على صورة أعمى، والأقرع على صورة أقرع، والقصة المعروفة يعني في هذا الباب، لا، فالأحاديث كثيرة في يعني يتشكل الملك أو يأتي الملك أو يتصور الملك على صورة بشر، لأن هيئة الملك مختلفة، يعني جبريل له 600 جناح، تمام، لو تخيل بقى أنت ممكن اسرح كده بخيالك، ممكن يكون شكله عامل إزاي، تمام. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله عز وجل، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. طب أنا هقول لك حاجة غريبة جدا، تعرف الجماعة بتوع التمثيل من الأشياء اللي بيحتاجوا بيها عشان يقول لك التمثيل جاهز، أقول لك أهو، جبريل جاء في صورة بشر، ودي مش هيئته، لكن جاء إيه؟ تمثل في صورة بشر. وطبعا ده قياس لا علاقة له قط، القياس اللي قاسوه ده واستخدام الدليل ده لا علاقة له بما يفعلونه من تمثيل، طبعا قطعا وجزما وبلا ريب، ده استدلال فاسد قطعا. يعني جبريل جاء بوحي من الله، الله عز وجل هو الذي قدر هذا، وهو الذي أمره بهذا، وهو الذي غير فيه هذه الصفات، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل أراد ذلك، تمام، لكنه جاء ظهر هذا المعنى في آخر حديث، يعلمكم أمر دينكم، فهو جاء لهذه العلة، جاء جبريل لتعليمهم الدين عن طريق السؤال، وده من قال عايز طريقة مثالية في التعليم، هو ده السؤال والجواب، لأنها ترسخ المعاني في الأذهان، ترسخ المعاني في الأذهان، تخليك مثلا في الحوار خلي فيه سؤال وجواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يختبر الصحابة أحيانا ليرى ما عندهم من العلم، زي حديث مر معنا في قراءة البخاري في كتاب العلم، وتكرر في أكثر موضع، إن من الشجر شجرة يسقط ورقها، حدثوني ما هي، مثلها كمثل المسلم، وفي رواية مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي. فده من أروع وأجمل الأساليب في التعليم، الناس اللي بتعمل برامج تعليمية وإزاي نعلم، سؤال وجواب، سؤال تختبر ما عنده، ما تقولون في كذا وكذا، تستكشف، ممكن تجد نوابغ، بس النوابغ دي بس تحتاج أن ينفض عنها التراب، زي البني آدمين كده، في بني آدمين لو خالطتهم يخرجوا منك أسوأ ما فيك، وفي ناس لو خالطتهم يخرجون أفضل ما فيك، ورزق، تمام. فأنت لما تبقى مع مجموعة من الناس ممكن يخرج عباقرة من هذا المجلس، لكن مش تعقده، لان في ناس تخصص تعقيد، عافانا الله واياكم، لا اسلوب ولا حضور ولا كاريزما ولا اي حاجه، تمام. وبالذات ده بيظهر كتير جدا في التعليم والمعاهد ودور تحفيظ القران، تلاقي الولد رايح عشان يحفظ القران، هو مجلس والتاني ويهرب من الشيخ، ليه بقى؟ الشيخ على ايام زمان اذا ما كانش يمسك الولد يجلده عشان يحفظ القران، ما يبقى كده مش الولد مش هيحفظ، وده اسلوب خطا، أولا هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضرب الولد عند حفظ القرآن، يضرب إذا ترك الصلاة، وهذا لأبيه هو اللي يأدبه، وضرب غير مبرح، يعلمه عند 7 سنوات، فلو وصل إلى 10 سنوات يضربه. هو من أهل العلم من له كلام في هذا الباب، أنه بهذا الحديث لا يضرب الطفل إلا إذا وصل إلى 10 سنوات، لكن الضرب مش ضرب مبرح أو مؤذي، لا، اشياء خفيفه، يعني شيء من نوع من انواع الردع، يعني الانسان لا يقبل ان يضرب، فانت بتحسسه انت هتقبل على نفسك انك تضرب حتى لو الضرب خفيف، تمام؟ فهو حفظ كده جات معاه، انما ده مش وسيله تربيه، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصل ان تصبر وتصطبر عليهم في تعليم القران. اما الضرب اللي غير مبرح وغير مؤذي ولا يترك احمرارا ولا اصفرارا ولا يؤذي ولا يتسبب في فزع وترويع الاولاد، انت ممكن تهدد بذلك، تمام؟ احيانا في ولد يكش يخاف، تمام؟ انما ممكن تكون مش وسيله تربيه، ممكن تكون سبب، اقصد يعني سبب في نفره كثير من الاولاد او البنات عن حفظ القران بسبب القصه دي، او عن تعليم العلم الشرعي، دراسه الحديث والفقه والاصول بسبب طريقه الشيخ، وبعدين تروح مثلا شيخ من المشايخ تروح تتعلم على ايديه، تمام؟ فالمهم اخ حكى لي، رحت الازم شيخ من المشايخ، فقاعدين كده قاعده، فالمهم ايه، عمل موقف وهوب يعني اخرغ قدمه فرفسه، وبيتكلم معه هوب قام لهزه في صدره، هو خبط ومش عارف ايه ونازل طلطش فيه. يعني مش هنقول مثلا موقف زي جبال بقى في الحفظ بقى، يعني ما ابو نعيم الفضل بن دكين ما احد معين، تمام؟ طب انت اقول لك الشيخ ده الشيخ مربي، تمام؟ في الصلاه خلى اخ خرج من الصلاه وقال الواد اللي خرج ده ما يجيش تاني، خرج من الصلاه، حدث له عذر وخرج من الصلاه، يقول لك الواد اللي فبيحكي لي بقى ان شوف الشيخ مربي، هو مين اللي مربي يا ابني؟ مربي ايه؟ ده بيخالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. انا شايف ان يربي نفسه اولا على موافقه الهدي، وينظر كيف كان يتعامل نبينا عليه الصلاه والسلام مع اصحابه، هو ده المطلوب منه. ويا ريت ينحي بقى يعني طباعه الخاصه على جنب، ما هو ممكن تكون برضه تبتلى بشيخ يعني كثير الغضب، انسان فظ وغليظ ويفتقر الحكمه، ممكن عنده علم كتير جدا جدا، لكن انسان شديد الغضب، انسان لا يعرف شيئا عن الحلم، انسان لا يعرف شيئا عن الصبر، انسان فيه غلظه فيه شده، عنده في لسانه شيء يعني ممكن يغلط وعنده علم. انا ما انصحكش لازم واحد زي ده، لان انت تذهب للعالم قبل ان تتعلم منه العلم تاخذ من هديه وسمته ودله، الا اذا عم الشيخ كان عنده علم يصعب عليك ان تحصله، فتصبر على خلقه. تقول لي هو ممكن يحصل؟ اه ممكن. طب السلف؟ ابن عيينه لما جاءه، يعني ارجو ان يكون هو يعني ابن عيينه ان شاء الله، يعني واظن ذكر هذا الخطيب في كتاب تذكرات السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم، جاءه طالب من طلبة الحديث فاشتد عليه، فأحد الطلبة يعني كأنما يعني عاتب ابن عيينة في هذا، عاتب ابن عيينة في هذا، قال يوشك أن يتركوك، هو كل طالب يجي لك هتشتد عليه بهذه الطريقة هيسيبك. قال إنهم حمقى إذا مثلك، إذ يتركوا ما عندي من العلم لسوء خلقي. عشان ابن معين ده، لا ده انت تتحمل اللي يعمله فيك بس تقابل ابن معين يعمل اللي عايزه، يشتد بقى يعمل اللي عايزه، بس ابن معين جبل من الجبال، تمام؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول يتمثل لي الملك رجلا، اي يتصور، واقصد جبريل عليه السلام. فبنقول الاستدلال الجماعه اللي بيمثله والكلام ده يقول لك اصل جبريل جاء في صوره، ده طبعا لا علاقه له بما يفعلونه من كذب وتدليس واختلاط محرم واشياء، كل ده يعني لو هتقعد تتكلم عن التمثيل يعج بالكبائر والمحرمات، تمام؟ مجتمع الوسط الفني ده من أسوأ واحقر الاوساط الموجوده في البلد، ولا حول ولا قوه الا بالله، فعلا حقيقه تجد فيهم شرب الخمر، الكبائر متفشيه في هذا الوسط، الا بقى ما نذر والا من رحم ربي من اناس يعني ممن يصلون او عندهم محبه للخير، لكن هذا لا يشفع انه يخالف في محرم يعني، بس يعني بنقول ان في ناس عندها اخلاق، عندها دين، بتحب الدين، بتصلي، ده اكيد موجود فيهم يعني، بس انا بتكلم على العموم، بتكلم على الانطباع السائد مش على اعين الافراد، عشان ما نظلمش فيهم ناس برضو فيهم ديانة وهو يفعل أشياء خطأ أو أشياء فيها محرمات، لكن في الجملة بيحب الدين. انما في ناس تخصص عداء للالتزام والتدين زي الهلفوت. انا ما بشتموش، ده هو ايه اسم هذا المسجل الخطر، ما هو اللي بيسموه الايه المشبوه، ما كل دي افلامه، تمام، هو ده ينطبق عليه. والارهابي والبتاع ده تخصص كده، اي حاجه فيها محاربه للتدين هتلاقيه موجود فيه، تمام. وفي ناس لا، في ناس رفضت انها تعمل في اعمال زي دي يعني، وقالت لا انا ده انت كده بتحارب التدين، ما بتحاربش التطرف ولا التكفير ولا الكلام ده، انت كده مركز على واحد متدين، مش مركز بقى على الناس المنحرفه. الشاهد اللي عايز اقوله ان يغلب عليه على هذا الوسط انتشار الفواحش والكبائر والزنا وشرب الخمر وزواج عرفي طبعا بغير ولي وبغير شهود عدول، وابناء مش عارفين لهم اباء ومربطين بعض في المحاكم عشان يثبتوا حاجات، يعني الله المستعان، نسال الله عز وجل ان يهدي الشارد لطريق الحق. قالت عائشه رضي الله عنها، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. طبعا في قول عليه الصلاة والسلام فأعي ما يقول من أي القول الذي جاء به، أعيه جيدا ما قاله. أمنا عائشة بتذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني كيف هو الحال، يقول وإن جبينه لا يتفصد، الفصد هو قطع العرق لإسالة الدم، وشبه الجبين بالعرق المفصود مبالغة من كثرة العرق، أي يسيل منه العرق، وهذا دليل على كثرته. يعني هي بتقول وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد، المفروض ما فيش عرق، وإنه لا فيفصم عنه ينقطع عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا يسيل منه العرق بغزارة وشدة، يسيل منه العرق بغزارة وشدة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في هذا الحديث وهو أشد علي، لما كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، فكل الوحي شديد في هذا، يعني أن ينزل عليه الوحي كان شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بصور مختلفة ومتعددة، وليست كهذه الصورة فحسب، بعضها أشد من بعض، منها مثل الرؤى الصالحة ورؤيا الأنبياء حق. وكان مبدأ الوحي كما سيأتي في الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، ضياء الصبح الواضح البين اللي محدش يختلف عليه، تمام، كما ذكرت أمنا عائشة أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. برضو صورة أخرى ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما في الحديث نفث روح القدس في روعي، أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه معصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، تمام. وكذلك كان يأتي الوحي أيضا مثل صلصلة الجرس كما في الحديث، وكذلك كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه كما أيضا كما جاء هذا أيضا في الحديث، وأيضا يرى الملك في صورته التي خلق عليها، تمام، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام صورة جبريل وقصة رحلة المعراج وما جاء فيها، تمام. وأيضا حديث الثلاثة في قصة الأبرص الأقرع والأعمى زي ما ذكرنا، يعني دي في مسألة تمثل الملك في صورة بشر، تمام. لكن في مسألة الوحي أن يأتي الملك على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليه، وهذا مما أعطاه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، مما أعطاه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، تمام. فيأتي الملك إما في صورته الحقيقية أو في صورة يعني تحاكي صورة الايه البشر كأنه بشر. وطبعا في صورة أخرى حدثت في المعراج، ما أوحاه الله عز وجل من فوق 7 سماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. طبعا وفي هذا الباب يعني معاني كثيرة. طب السؤال هنا، هل كان الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن فقط أو كان يشمل السنة؟ الوحي كان ينزل على رسول الله؟ الجواب، الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة. طب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن المسألة فيقول انتظر حتى يوحى إلي، الهجرة مع أبي بكر انتظر حتى يوحى إلي، كان يريد أن يهاجر. الصحبة يا رسول الله، قال أريد أن يؤذن لي أن يوحى إلي بهذا، الله جل يأذن لي. تمام. وفي طرح حديث واضح طبعا في مسألة الإيمان بالملائكة ووجوب الإيمان بالملائكة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وطبعا الإيمان بالملائكة يعني يتطلب إيمان بأمور عدة، بوجودهم وبأفعالهم وصفاتهم ومعرفة أسمائهم التي وردت. تمام. وهناك معاني متعددة في هذا الباب. حديث عظيم جدا، وهو تمهيد للحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. وطبعا الفوائد متعددة في هذا الحديث، ركزوا معي عشان أنا هطلب منكم تستخرجوا بقى الفوائد. حزننا نتدرب، احنا تدربنا المرة الماضية على استخراج الفوائد. فإن عندنا مثلا في مطلع الحديث، تمام، عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، أهو عن عائشة أم أن الحارث، أهو ده فيه نقل العلم عن عائشة أن الحارث، فأمنا عائشة ستنقل ما علمته من علم، تمام، وما بلغها من علم. أدي فائدة، أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفي حرص الصحابة على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. عموما أن يسألوا للفائدة العامة للمسلمين، أو يسأل في مسألة بعينها. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فيه حسن السؤال وحسن الخطاب وجميل الخطاب، أن يقول يبدأ يا رسول الله، يقول يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، وفيه اختصار السؤال للمراد، يعني هو يسأل في جزئية محددة كيف يأتيك الوحي. والفهم كما قلنا للسؤال يحتمل أكثر من معنى، كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، يريد أن يسأل عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يسأل عن صفة حامله الذي يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وهذا من الفوائد يدل على مكارم أخلاقه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه أجاب السائل عن سؤاله، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لهم المثل لتقريب المعنى. تمام. فلما يقرب صورة الوحي، تمام، بشيء حسي أنت تعرفه لو ضربه لك، وهذا متعدد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يضرب المثل بأشياء، وحتى يقول مثلي ومثلكم كمثل كذا وكذا. تمام. لكن ضرب، إنزال هذا الشيء الذي يريد أن يعلمك إياه في صورة شيء محسوس أنت تعلمه يقينا، عاينته، رأيته، سمعته، فهذا لا شك يكون أشد وقعا على المستمع، ويؤدي إلى تصور مسألة بصورة صحيحة. ثم فيه وصف الوحي وبيان شدة نزول الوحي في العموم، وأيضا فيه أن هذه الصورة التي هي مثل صلصلة الجرس هي أشد الصور. تمام. وأنه يأتي لرسول الله ثم ينقطع عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي ما يأتيه، لا يغيب عنه حرف ولا يغيب عنه منه شيء عليه الصلاة والسلام. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وهنا فيه توضيح أنه وعى ما قال، كل ما قال، والنبي وعاه عليه الصلاة والسلام، والنبي وعاه جيدا لا ينسى منه شيء. وأحيانا، وفيه تفصيل الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام للسائل، يأتيني أو يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، فالملك إذا تمثل، وفيه أن الملك يأتي في صورة بشر، وفيه أن الملك يتكلم كالبشر، وفيه أنه كان يتكلم مع رسول الله باللغة العربية بلغة البشر، فأعي ما يقول. ففي كل الحالات هو يعي ما يقول عليه الصلاة والسلام، يعي ما يأتيه. قالت عائشة ولقد رأيته، وهنا فيه زيادة علم من عائشة، زادت لتنفع الأمة رضي الله عنها، فإذا عظيمة زادت عائشة، قالت ولقد رأيته، فهنا ستذكر صورة أخرى أو تؤكد أنها عاينت هذا، وفيه تأكيد للمعنى الأول وللصورة التي ذكرت بسؤال الحارث بن هشام لرسول الله، فأردت أن تقول ولقد رأيته ينزل عليه، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيه تفصيل لبيان وصف حاله عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد، فينفصم عنه ينقطع عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرق، دليل على شدة مراقبة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، على شدة مراقبة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لو حد عنده فوائد أخرى أنا عايز بقى يعني إيه ننشط في كتابة الفوائد وفي المذاكرة وحفظ الأحاديث، بنحفظ الحديث بدءا من الصحابة، لأن البعض سألني نحفظ الأسانيد، طبعا دي مسألة في غاية المشقة، لكن نبدأ بإيه؟ بحفظ الحديث من عند الصحابي، ثم ده طبعا عايزين اختصار الحديث ده، نحفظ الحديث أولا، ثم بيان غريب الحديث، المعاني الغريبة المشكلة، ثم الشرح العام للحديث، وأفضل الشروح تكون في فقرات، تأخذ كل فقرة وتبدأ في شرحها، ثم تستخرج الفوائد من الحديث، تستخرج الفوائد من الحديث. وطبعا لو الإنسان عود نفسه ودرب نفسه على مثل هذا، مع مرور الوقت سيكون عنده ملكة في فهم نصوص الوحي، يعني مع التدريب والمواظبة والمتابعة وإدمان النظر وإدمان المطالعة سيجد أن الأمر يتغير، لأن بعض الناس بكل أسف يعني بيتكاسل ويقول أنا أحب الحديث ولكن الحديث صعب. لا، الصعوبة في عدم الالتزام بما نذكره من طرق لاستعمال العلم، أديك المفاتيح، فلا تضيع هذه المفاتيح، يعني لا تضيع هذه المفاتيح، احذر وركز، احذر وركز، تمام؟ طبعا فاتنا أن نذكر أن الحديث كرره البخاري أو ذكره البخاري في كتاب بدء الخلق، تمام، وقال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي الحديث، هذا كرره البخاري في كتاب بدء الخلق، تمام، في موضع واحد من كتابه الصحيح. برضو لو عايز في أثناء التلخيص تكتب لنا موضع التكرار فهذا أمر حسن، تمام. طبعا أنا يعني زي ما قلت قبل كده لي طريقة خاصة في الشرح، وأحب أحيانا الإسهاب في بعض المواطن ليتدرب الطالب أو الطالبة على مذاكرة الحديث، وينبغي أن نفهم ونعي جيدا أن ما يروج له من أشياء خاطئة، من صعوبة دراسة علم الحديث، وأنك لا تستطيع أن تقرأ البخاري إن كان عندك في البيت، فهذه مرحلة متقدمة لا تستطيع أن تصل إليها بسهولة، أو أنك لا تستطيع أن تصل لقراءة صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجة أو الدارمي أو الموطأ أو مسند أحمد إلى آخره. كل هذه الدعاوى بكل أسف كم نفرت عن دراسة علوم السنة. لكن لو درسنا علوم السنة وتمعنا واستمتعنا وتذوقنا العلم وأحببنا العلم، لن يقف أمامك أحد، مش هتلاقي حد بقف قدامك خلاص، بس مش تبقى متكبر أو عندك بقى وعياذا بالله، لا، يعني هتلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله مع مرور الوقت عندك ملكة، عندك ذوق في فهم الحديث وفي استنباط وفي استخراج الفوائد وفي استخراج الأحكام من الأحاديث، هتجد متعة، متعة غير عادية. لما يطلع لك بقى باسمه الهلالي ومش عارف مين، يعني كل اللي على نفس الشكل دول، هتبقى انت فاهم بقى لما يطلع بقى يشكك في حديث ولا الكلام ده ويجي في سكتك، خلاص بقى انت راجل ما شاء الله معاك حصانة، حصانة بالفهم والإدراك وغزارة العلم، فمش هينطلي عليك بقى مثل هذه الأشياء التي يدسها هذا الإنسان في ثنايا كلامه. تعرف اللي بيحط السم في العسل، تمام؟ لا، هو ما عندوش عسل بكل أسف، يعني هؤلاء أكثر ما يطرحونه للناس هو سموم، ويعرضوا عن الوحي المنزل، وإذا ذكروا نصوص الوحي يتأولوا النصوص ويفهمونها بعقولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أرجو الالتزام بما نقول والتقيد بما نقول، إن شاء الله تبارك وتعالى مع مرور الوقت سنجد الثمرة. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، إياك أن تتعجل، اصبر، احتسب، إن شاء الله تبارك وتعالى تجد الخير والبركة والتوفيق. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.